وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء، من جملتها نكتة. قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد، وهو شبيب غير متمرن على التدجيل تبع المشايخ، فقال عمل حلقة أمام ساحة القلعة هناك في دمشق، ساحة عفوا في حلب، ساحة كبيرة جدا، وهن بيجمعوا الرعاة الناس وعامة الناس بالضرب على الطبل، اجتمعت الناس وحلقة كبيرة جدا أمام القلعة، حط هو الطبل على الأرض وحسب ما يزعمون بده يظهر كرامة للناس، ينبغي أن يقف على الطبل وتحمله الملائكة وما يقفز به الطبل، وإذا به هو لغشمنته ما عرف كيف يركب على الطبل، أول ما وضع رجله انخفز به الطبل. صاحبنا هذا الشيخ أحمد أرناؤوط بيتظاهر أمامه بيقول روح أنت لسه ما وصلت، بياخذ الطبل بيقلبه على الوجه الثاني ويقف، وفعلا ما بيقفز فيه الطبل، أوه بيصفوا الناس اللي حاضرين، وهذا ابن جد بيسموه. بيقول بقى السر هو هون الشاهد، بيقول هذاك من غشمنته كان لازم يضع عقب الرجل على حرف الطبل، وهو مقدمة الرجل على شو اسمه الجلد هذا، لكن هو بدل ما يضع على حرف الطبل الخشب وضع الطبل انخفض به. صاحبنا أحمد متمرن عرف كيف يقف، فاستقام هكذا قائما، وهكذا دجلهم كثير وكثير جدا ليس لها علاقة بالكرم. الضرب السيخ، مرة وقعت قصة بين أبي رحمه الله في بلادنا في ألبانيا، وتكررت معي أنا. أبي رحمه الله كان يحمي موس صغير مشان براية الأقلام، الشيخ نقشبندي هناك كان يتحدى الوالد انه صاحب طريقه وصاحب كرامات والى اخره، وبيضرب حاله بالشيش وما بيصير له شيء. ابي اظهر له الموس الصغير، قال له انا هاي البيت ولا املك غيره، بقدم لك اياه، بس خليني انا اضربك بالموس الصغير بدل ما تضرب انت نفسك بالشيش الكبير في المكان الذي انا اختاره. فنكل ولم يرضى، هذا صار بينه وبين ابي. انا صار معي مع احد هؤلاء الشويخين الصغار هذول، مره كنا في جلسه كهذه الجلسه لكن مضروبه اكثر، انصرف اخواننا بعد انتهاء الدرس. اذكر جيدا شخص جالس هناك وأرى أنه كأن مع أنه نحيله لكن شي ناتئ هيك، قلت له إيش هذا؟ ما بقي عنده غير أربع خمسة من إخواننا يعني اللي عادة نسهر معهم طويلا، قال لي هذا الشيش. الشيش قلت له إيه هذا ليش؟ قال مشان نبينكم كراماتنا. سبحان الله، لأمر يريده الله. قلت له يا صاحب الدار اسمه أحمد، في موس صغير كنت أحمله، قلت له أعطيني إياه، يعني هيك قصير جدا، قلت له شو رأيك أنا أضربك في مكان من جسدك وحينئذ أظهر كرامتك. الخبير شو قال؟ قال بإيدي، هو بيضرب حاله بإيده. قلت له لا بإيدي، وما تشوف غير تتكرر الكلمة بيني وبينه، هو يقول بإيدي وأنا أقول بإيدي. طبعا أنا أصبر منه لأنه أنا صاحب دعوة حق إن شاء الله، تميت غالبه بالكلام، هو يقول بإيدي وأنا بإيدي، بعدين ضاق ذرعا قال طيب شو الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبإيدي. فبهت الرجل وخنس، وهذا قلبها فورا، وهذا من خباثتهم. نادى صاحب الدار قال له يا شيخ احمد هات المنقل تبع القهوة. قلت له مشان تأرجينا يعني كرامتك بالنار. قال ايه هات الكبريتي، انا بنادي صاحبنا هات الكبريتي يا شيخ احمد، هو حاطط حطة مثل اللي حطها هي. وهذا اخونا ابو جابر تماما هنيك، انا قمت لعنده وشعلت الكبريتي هاي وبدأت فعلا حرقت له القضاضة الحطة، وخفت بعدين انه تتصل المسألة، مسكت هيك فركت له صارت هيك، تروح الآن عند مشايخك وارجيهم كرامات سلفيين. خلاصة هذا كله تدجيل، فيه سحر لكن هذا ليس سحرا. لما كنا في ألبانيا جاءنا شخص، عفوا لما كنت في دمشق جاءنا شخص من ألبانيا، نحن هاجرنا من ألبانيا قديما، وإذا به يأكل الزجاج. يومئذ لم تكن هذه الوسائل الكهربائية، كانت الأنوار تبع الكاز لمبات. نعم نعم ولمبات، لمبة تنكسر ياخذها يقرطها هيك، اللي مو متمرن عليها مجرد ما يسمع قرطه للإزاز بدنه مستحيل بس هو بياكله. أخي أكبر مني انعدى منه أبو أحمد أبو أحمد الله يرحمه، الله يرحمه صار أمامنا يأكل الإزاز ويبلعه. يا أخي قضية بدها بس شجاعة إيش قلب، ولا ما لها علاقة بالكرامة إطلاقا. وأخي والحمد لله ما يوما ما كان منحرفا إلى الصوفية، لأنه نشأنا على السلفية والحمد لله. الشاهد أن هذه أشياء يمكن لكل إنسان أن يتعاطاها، لكن بشيء من الشجاعة القلبية والتمارين حتى يفعل فعلهم، لكن ما يفعل فعلهم لأنه فعلهم لتضليل الناس. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط.